يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين على قراب الكسر. طيب لو قال قائل قراءة الكسر تفيد جواز المسح، قراءة الغسر تفيد وجوب الغسر، أفلا يمكن أن نجعل الإنسان مخيرا بين هذا وهذا؟ سمير لا يمكن ذلك، السنة تفسر القرآن ولا يمسح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على قدمه، وإنما ورد أنه كان يمسح على رجليه. وعلى هذا فتنزل الآية على اختلاف حالي، ما هما؟ نعم، إذا كانت مكشوفة فوجوب الغسل، مستورة فجواب المس. أيما أولى مشراف، أن يمسح أو أن يغسل؟ الأولى أن يفعل ما يجبه عليه، إن كان لابسا أو لم يمسح، إن كان ليس لابسا، يعني إن كانت مستورة فالأولى المس، وإن كانت مخلوعة فالأولى الغسل. ما هو دليلك على أن الأولى المس إذا كانت مستورة؟ هكذا تعالى صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه خلعا. نعم هذا قريب. نعم قوله صلى الله عليه وسلم المغيرة عندما أراد أن يمسح عليه. نعم قوله ودعهما ومسح عليه، وكذلك قوله إذا تطهر أحدكم أو توضأ فليمسح. طيب يرى شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء أنه يجوز للمتوضئ أن يغسل رجلا ويدخلها الخف ثم الأخرى ويدخلها الخف، فما مدى صحة هذا الرأي سامع؟ لا يصح. لا يصح؟ لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه ارتفع عن طرف المنطقة، ولا يصدق عليه أنه توضأ إلا إذا غسل أنت والثاني. صحيح. وهذا إذا توضأ أحدكم ورخص أيضا المسافر إذا تطهر فلبس خفين. المدة للمقيم سام ها؟ يوم وليلة، وللمسافر ما هو الدليل؟ ها؟ حديث علي رضي الله عنه. ها؟ نعم جعل المسافر جعل المسافر. في هذا الحديث ما يدل على ان الرافضه يتبعون اهواء في شريعه الله، كيف ذلك من هذا الحديث؟ نحضر سبحان الله. سليم أن يمسحون على الرجل ولا ولاهب ومسح على القراءة والسنة؟ لا لا نعم الجنب نعم رواية علي بن أبي طالب. نعم وهم لا يأخذون إلا بالحوض والقول، لأنهم رواية علي بن أبي طالب وهم يدعون أنهم شيعة والمتبعون لهم، ومع ذلك ما أخذوا بها. طيب ابتداء المدة عبد الله من عوض. نعم ابتداء المدة من متى؟ من اللبس؟ لا اختلفوا ما الذي يدل عليه السنة؟ احنا قرأنا قرأنا كتاب حديث مو كتاب صلاة. كل حال بالنسبة لابتداء المدة يعني من أول مثل من أول مثل. هل ممكن أن يؤخذ من هذا من حديث علي أو من حديث صفوان؟ المهم من أي حديث يؤخذ؟ بسم الله رخص في المسح ولا يتحقق المسح إلا إذا مسح فعلا. تمام. طيب، تعليقه بالحدث بعد اللبس غير صحيح، تعليقه باللبس غير صحيح. بقي علينا الأشكال فيما إذا مسح عن تجديد لا عن حدث في هذا. نعم، يعني لو لبس الإنسان خفين لصلاة الفجر ولما طلعت الشمس توضأ تجديدا عن غير حدث ومسح، هل يبتدئ المدة من هذا المسح أو نقول من المسح بعد الحدث؟ نعم نعم، هذا هو الراجح، ولا نعلم قائلا بذلك، فإن كان قد قيل به فله وجه، لأن هذا مسح بطهارة شرعية فكان ابتداء مدة منها. في حديث أبي بن عمارة إشكال، ما قال له وما شئت، كيف نجمع بينه وبين حديث الحديث الأخرى؟ نعم ضعيف، يعني فإذا كان ضعيفا فلا يعارض الحديث الأخرى. طيب، لو لبس الخفين على غير طهارة الأخ، نعم لا يمسح، ايش الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرتين. ماذا يصنع لو انه مسح وصلى واستفتى؟ فبماذا نفتيه؟ نفتيه بإعادة الوضوء والصلاة. لماذا؟ لأن وضوءه غير صحيح. طيب، هل يجوز المسح على العمامة؟ يجوز على العمامة، كيف الدليل؟ ايش ايش من اتيت بهذا الحديث؟ ها، ما هو بهذا؟ ليس بهذا اللفظ، بعد السرية هل العصا ولا طيب هل لها مدة معينة؟ ليس لها مدة. الدليل يعني الدليل عدم الدليل كذا، الدليل انه ليس لها مده محدده، عدم الدليل على مده محدده. ولكن لو قال قائل نقيسه على الخفين ماذا تقول؟ فاز. لماذا؟ يعني صالح يسمع الفعل، لماذا؟ ما الفرق؟ يعني أن الرأس وقف في طهارة من أصل لا يجب فيه إلا المسح من أصل، بخلاف الرجل، فدل هذا على أن تطهير الرجل أغلظ من تطهير الرأس، فيمكن أن يقاس الأخف على الأغلظ. واضح؟ في أيضا وجه آخر، أن هذا خلاف ظاهر العمل، عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كان يمسح على عمامته ولم يحدد لأمته حدا، وهذا لو كان هناك حد لبين الرسول صلى الله عليه وسلم. الطهارة الكبرى وهي طهارة الجنابة، هل فيها شيء ممسوح؟ أكثركم أخذ خد سامي أخذ طيب قل ما في شيء ممسوح أبدا. نعم الجبيرة يعني ليس فيها ممسوح إلا الضرورة فقط، أين وهي الجبيرة. تمام. أما التيمم فهو نص الطهارة الصغرى والكبرى فلا يرد عليه. نواقض الوضوء أظن ما أحتاج مناقشة فيها لأنها ما كملنا. نواقض الوضوء هي مفسداته، وأعلم أن العلماء رحمهم الله أحيانا يقولون مفسدات العبادة أو مبطلات العبادة أو نواقض العبادة أو موجبات العبادة، وهذا اختلاف تعبير والمعنى واحد. ما هو الأصل؟ هل هو بقاء الوضوء أو عدمه؟ وبناء على هذا الأصل يبقى الإسلام على وضوء حتى يوجد دليل صحيح يدل على انتقاض الوضوء. هذا القاعدة لابد أن تؤسسوها. الأصل أن الوضوء صحيح باق، ولا يمكن إزالة هذا الأصل إلا بدليل أكمل، بدليل صحيح لا يمكن. فيأخذ نبدأ الآن بالنواقض. يقول مالك رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يكون من أصحابه وإن لم يلازمه، بل لو اجتمع به مرة واحدة مؤمنا به فهو من أصحابه، وغيره لا يكون الصاحب إلا مع الملازمة. إذن أصحاب النبي المراد بهم من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، وسواء كان مؤمنا به حقيقة أو حكما. الحقيقة أن يكون بالغا عاقلا أو مميزا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، والحكم أن يكون طفلا لا يعقل كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فإنه ولد في حجة الوداع وهو صحابي لكنه مجتمع به حكما. طيب. وقول ينتظرون العشاء يعني العشاء الآخر. واعلم أن الأعراب يسمون العشاء العتمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة، فإنها في كتاب الله العشاء. هذا الحديث أو معنى، المهم أنه لا ينبغي أن تسمى العتمة بل تسمى العشاء كما سماها الله عز وجل. حتى تخفق رؤوسهم أي تنزل من أي شيء من النعاس. نعم. ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. في هذا الحديث دليل على فائدة مهمة، وهي أن ما فعله الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حجة، سواء علمنا أنه اطلع عليه أم لم نعلم. فإن علمنا أنه اطلع عليه فواضح أنه حجة. وجه وضوحه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن لم نعلم أنه اطلع عليه فقد اطلع عليه الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وسقوط الله عنه دليل على أنه رضيه، لأنه لو فعل أحد شيئا على وجه الاختفاء والله تعالى لا يرضاه بينه الله، كما قال الله تعالى يستخفون من الناس

عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه نسل هدبة الثوب، وأشارت بثوبه، نعم، يعني أنه لا يستطيع الجماع. فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وبهذا نعرف أن صوت المرأة ليس بعورة، بل إن القرآن دل على أن صوت المرأة ليس بعورة في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يقل فلا تكلمن أو تقول، وبينهما فرق. فإن قال قائل: لا بأس من السبب، إن قال قائل: أليس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تسبح الرجال وتصفق النساء؟ قلنا: بلى، لكن هذا من باب الاحتياط في درء الفتنة، لأن المرأة لو سبحت في الصلاة ربما يكون صوتها رخيما وتؤديها على وجه يحصل فيه فتنة للمصلين، فمنع منه. أما مطلق القول فإنه لا بأس. يقول: إني امرأة أستحاق فلا أقول. أستحاق يعني يشتد مع الحوض الحيض، وفرق بين أستحاق وأحيض، الفرق بينهما أن الاستحاضة كثرة الدم، والحيض أقل، يأتي في أوقات معلومة. فلا أطهر، وظاهر الحديث أنها يأتيها الدم في كل الوقت ولا تطهر. أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق. أفأدع الصلاة؟ لماذا استكمت عن تلك الصلاة؟ لأنه من المعلوم أن الحائض إيش؟ لا تصلي، وهي تظن أن هذا الدم حيض، فتسأل هل تدع الصلاة أم لا؟ قال: لا. لا نحتاج من المسح بدل الحدث. نعم، ما لنا احد طالبه، والمسح غالبا انما يكون عن حدث. نعم نعم. نعم، بعض الروايات الحديث كانت فيها انهم كانوا يسمع لنوم الغطيط. اي نعم، الظاهر الغطيط يعني انه يكون لنوم الغطيط. ما هو على كل حال، بعض الناس تسمع من يوم يقول الغطيط يستيقظ على طول. نعم يحيى. بعض العلماء يقول يعني قول الصحابي كنا نفعل كذا، وكان الصحابة يقالون كذا، إذا أضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معفوعا حكما، وإذا لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حكما. هل هذا قول وجه؟ هذا ليس له وجه، لكن إذا قال على عهده فواضح أنهم يريدون الاستيلاء، يعني إذا كان على عهده فالغالب أنه اطلع عليه. نعم. ايش هل هو باختياره او بغير اختياره؟ يقص الصلاه، لكن الاغماء غير اختيار، مثل لو سقط انسان من مكان مرتفع او حصل له حادث واغمى عليه او مرض. نعم. شخص يصلي ايش؟ وإيش؟ نعم نعم، لا بد أن نعيد الوضوء، يقطع الصلاة ويعيد الوضوء. إذا عيد الصلاة لو كان لم يعيد الصلاة، يعني كأكل الصلاة نعم نمر بالإعادة، أليس كذلك؟ طيب، تقول: إن امرأة مستحاض فلا أطهر، أن يأتيها الحيض بكثرة، لأن أستحاض فيها حروف زائدة، وقد قيل إن زيادة المبنى زيادة في المعنى،

الاستحاضة، أن دم الاستحاضة دم عرق. قال وليس بحيض أيضا، لما أثبت ذاك نفى عن ذاك عن الحيض، قال وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. إذا أقبلت حيضتك، وبماذا تعرف إقبال الحيضة؟ تعرف إقبال الحيضة إذا كانت معتادة، يعني لها عادة سابقة قبل الاستحاضة، فإقبال الحيضة إقبال المدة، وإن لم يكن لها عادة فإقبال الحيضة تغير الدم. تفهمين؟ مثل امرأة كان من عادتها أن تحيض في أول يوم من الشهر 6 أيام، ثم ابتليت بالحيض وصار الدم معها دائما، هذا استحاضة. تجلس في الشهر الثاني من أول يوم إلى 6 أيام والباقي استحاضة، تصلي وتصوم وتعمل كل ما تعمل الطاهرات. إذا أقبلت الحيضة نقول في المعتادة إيش؟ إقبال أيام، أيام عادتك. في غير المعتادة إقبال التمييز. إقبال التمييز كيف التمييز؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون التمييز من 3 وجوه. أولا دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. ثانيا دم الحيض سخين ودم الاستحاضة رقيق. ثالثا دم الحيض له رائحة منتنة ودم الاستحاضة ليس له ذلك. ورابعا قالهم المتأخرون المعاصرون الأطباء دم الحيض لا يتجلد ودم الاستحاضة يتجلط، يعني يتثخر يجمد دم الاستحاضة، ودم الحيض لا يجمد سائل. وعلّل ذلك بتعليل طبي أن دم الحيض عبارة عن انفجار كريات الدم في قاع الرحم بعد تصلبها في الرحم، فلا تعود مرة أخرى إلى التصلب بخلاف دم الاستحاضة، فإنه لم يسبق أن تجمد، فلذلك يتجمد إذا خرج كسائر الدماء. الإنسان لو جرح أصبعه ثم تخثر الدم جمد. فهذه 4 فروق. الأول صالح، ماذا قلنا؟ أحمد. طيب الفرق الثاني دم الحيضة سخين ودم الاستحاضة رقيق. نعم دم الحيضة سخين والاستحاضة رقيق. الثالث ما دم الحيضة إذا طيب دم الحيضة لا يتجلط ودم الاستحاضة يتجلط، هذا فرق عقلي من أوضح الفروق. نعم الرائحة دم الحيض ممتن فليس كذلك. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الدمين، فإذا أقبل حضرتك فدع الصلاة تعيه، يعني لا تصلي. وإذا أدبرت، معنى أدبرت إن كانت معتادة يعني انقضت أيام عادتها، وإن كانت غير معتادة ولا تمييز انقطع الدم الأسود السخين المنتن. فاغسلي عنك الدم ثم صلي، اغسلي عنك الدم ثم صلي. الدم يعني دم الحيض، وهذا يعني أن تتطهر منه، ولا بد ايضا ان تغتسل ثم صلي ما حصل، يعني ما ادركت وقته. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاه، واشار مسلم الى انه حذفها عمدا